بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال في الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. فقيل: صفهم لنا. قال: الدلسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا يؤذن لهم على السدات ولا ينكحون المنعمات، توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وروايته ثقات. رواه مسلم مختصرا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء أمتي المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. رواه ابن حبان في صحيح مختصر أيضا وقال: بأربعين عاما. هذا فيه فضل صبر الفقراء على فقرهم واحتسابهم على يعني الأجر عند الله عز وجل. الدنسة ثيابهم، يعني التي تغيرت لقلة الثياب التي عندهم لا يستطيعون تغييرها ولا حتى غسلها لأنهم محتاجون إلى لبسها مباشرة. الشعثة رؤوسهم، يعني لأجل أنهم من كثرة مشاغلهم، حيث قال أنهم توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، بمعنى أنهم الذين تسد بهم الثغور، والذين توكل إليهم المهمات الشاقة، كما في الرواية الأخرى الحديث الآخر أقصد: تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. فمن أجل ذلك ربما لا يجدون فرصة في أحيان كثيرة لترجيب رؤوسهم فتشعث، ولأجل أنهم يسافرون كثيرا في الجهاد وفي طلب العلم وفي تعليم العلم وفي الدعوة إلى الله، فعند ذلك تشعث رؤوسهم مع السفر. الذين لا يؤذن لهم على السدات، لأنهم ليسوا أهل جاه، رغم أنهم الكفاءة التي تسد بها الثغور، ومع ذلك ليس لهم جاه عند الناس. السدة البوابات التي تجعل على الكبار والملوك حتى تسد الطريقة حتى تفتح، فهؤلاء إذا استأذنوا على السدات لم تفتح لهم، لا تفتح لهم السدد، ولا ينكحون المنعمات، لا يتزودون النساء المنعمات التي يعني ظهرت عليهن أثر اتساع الدنيا. توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، في تحمل المسؤوليات والمهمات الشاقة. يعطون كل الذي عليهم من السمع والطاعة والجهاد والبذل في سبيل الله والعلم والتعليم، ولا يعطون كل الذي لهم. يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم من حقوق في بيت المال مثلا، من يعني تقديمهم في حقيقة أمر لهم أهل التقديم، فهم يسبقون عند الله عز وجل، وفي الدنيا لا يكون لهم عند أهلها نصيب. ولو أن الإنسان قاس لذة الحياة الدنيا كلها بلحظة في الجنة فما ساوت الدنيا شيئا. فهم يتنعمون في الجنة أربعين عاما قبل الأغنياء الذين كانوا في الدنيا منعمين، وكم يبقى نعيم الإنسان في الدنيا لو أن عمره كله في الغنى والكفاية والسعة، فإنه في عمره هذا يصيبه من أنواع المرض والنكد والخوف والشقاء، وفضلا عن اللحظات التي لا بد أن ينام فيها ويستريح، فلا يوجد في الدنيا نعيم مستمر أبدا. فأهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة يتنعمون على الدوام 40 سنة، رغم أن هؤلاء الأغنياء ليسوا من أهل النار، من أهل الجنة أيضا، ويدخلونها ابتداء ولكن بعد 40 سنة. فلو تحمل الإنسان الفقر ما تحمل وسبق إلى الله عز وجل كفاه شرفا بذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله جل وعلا: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. حول ولا قوة. والناس أحرص شيء على المال والسلطان، الكل يتنافس على ذلك، نسأل الله العافية ونسأل الله يرحمنا. قالوا: فأين المسلمون يومئذ؟ قال: يوضع لهم كراسي من نور، ويظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. رواه الطبراني والمحبان في صحيح السنة الأولى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فطلعت الشمس، فقال: يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. قال أبو بكر: نحن هم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكم خير كثير، ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. فذكر الحديث، رواه أحمد والطبراني، وزاد في المقال: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أحد إسناد الطبراني روايته رواية الصحيح. طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يخالفهم، من يعني لا يقبل دعوتهم، أكثر مما يطيعهم. يعني في ضعف لكن هو نفس المعنى، عن أبي الصديق النجدي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء ب400 عام. قال: فقلت: إن الحسن يذكر 40 عاما، وهذا الصحيح. فقال: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 400 عام. فإن كان يحتمل أن يكون بعض الأغنياء يتأخر دخوله الجنة نحو هذه المدة الطويلة. يقول: حتى يقول المؤمن الغني: يا ليتني كنت عيلا أو عيلا، يعني فقيرا. قال: قلت: رسول الله، سميهم لنا بأسمائهم. قال: هم الذين إذا كان مكره بعثوا إليه، وإذا كان معين بعث إليه سواهم، وهم الذين يحجبون عن الأبواب. إذا كان شيء عدو مثلا يخشى عليهم من عوام المسلمين يبعث إلى هؤلاء لدفع العدو، وإذا كان هناك نعيم مال يقسم سلطان جاه يبعث غيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو 500 عام. رواه الترمذي وابن حبان في صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال حافظ: روايته محتج به في الصحيح. هذا يدل على أن التقدير بأربعين عاما أو 400 أو 500 يحتمل كل منها معنى صحيحا، تفاوت الناس في درجات الدخول. عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلاقيه الفقير فقال: يا أخي ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى خفت عليك. فيقول: يا أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، ما وصلت إليك حتى سال مني من الحرق ما لو ورده 1000 بعير كلها أكلة حمض النبات لصدرت عنه رواء. رواه أحمد بإسناد جيد قوي. الحمض ما ملح وأمر من النبات، ده لو تاكل يبقى عايز يشرب ايه؟ يشرب ميه كتير. فيقول: 1000 بعير كلها اكلت حمض النبات فصدرت عنه الرواء. صلى الله عليه وضعف الشكر منه، لكن قواه وجود اسناده الحافظ المنذري رحمه الله. عن أسامة بن الحديث الوريدة في أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، أنه ما زال موقوفا محاسبا يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حديث ضعيف لا تثبت. قال الحافظ: وقد ورد من غير وجه ومن حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبوا بكثرة ماله، ولا يسلم أجودها مما قال، يعني أحسنها إسنادا ضعيف في ضعف مما قال، ولا يبلغ منها شيء بانفراده رتبة أو درجة الحسن، ولقد كان ماله الصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم المال الصالح للرجل الصالح، فأنا تنقص درجاته في الآخرة أو يقصر به دون غيره من أغنياء هذه الأمة، فإنه لم يرد هذا في حق غيره، إنما صح سبق فقراء هذه الأمة، فقراء هذه الأمة فوق أغنياءهم على الإطلاق، يعني دون تحديد أن بعضهم بعينه الأخر. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد، الجد أصحاب الجد يعني الغنى، محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، نعوذ بالله من النار. قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، رواه البخاري ومسلم. الجد الحظ والغناء، أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغناء محبوسون. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا تردي مسكينا ولو بشق تمرة. يا عائشة حب المساكين وحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. وحسنه بشواهده: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، دعاء ورد من عدة جهات. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه قال أتاني ليلى آت من ربي، وفي رواية: أتاني الليلة ربي في أحسن سورة. فذكر الحديث إلى أن قال: قال يا محمد قلت لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت بالنهار إذا صليت فقل. فقال: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتون. رواه الترمذي وحسنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بالله. والمقصود اللهم أحيني مسكينا المقصود به التواضع وقلة يعني النصيب من الدنيا. رواه أبو الشيخ والبيهقي عن عطاء بن رباح أنه سمع أبا سعيد يقول: يا أيها الناس لا تحملنكم العسرة على طلب الرزق من غير حله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا، واحشرني في زمرة المساكين، فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. عن عائذ ابن عمرو ان ابا سفيان اتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما اخذت سيوف الله من عدو الله ماخذها. فقال ابو بكر رضي الله عنه: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فاتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره مكتوب فأجاره ولا أظنها فأخبره فأخبره. نعم هو الحديث طبعا في الصحيح فأخبره. فقال أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا. قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. غدا إن شاء الله 13 وبعده 14 وبعده 15 من ربيع الثاني. ملاحظة هامة يا أخ ذكر الإخوة بها، يقول انتشر بين الإخوة الانفراد بالرأي لكل منهم في اختيار الرئيس القادم، وخاصة صلاح وإسماعيل، ولو كان رأي أهل العلم من الدعوة السلفية ترشيح منشع آخر. وهذه ظاهرة في غاية الخطورة للآتي: أهل العلم هم الأقدر والأفضل والأصلح في ترشيح الأفضل والأصلح والأنسب لرئاسة الدولة، وليس عوام الناس ولا طلبة العلم. أهل العلم هم الأعلم بإيجابيات وسلبيات كل مرشح للرئاسة بناء على تاريخ كل مرشح وعقيدته وأفكاره ومبادئه وتقواه وصلاحه، وليس عوام الناس ولا طلبة العلم. أهل العلم هم الأعلم بالضغوط الخارجية ونتائجها على الشعب، في خاصة عوام الشعب، وليس عوام الناس ولا طلبة العلم. التنبيه بأن أهل العلم الذين يعلمون الناس من شرع يعلمون الناس من شرع الله تعالى هم الأمناء والأقوياء في اختيار الأصلح والأنسب لهذه المرحلة، وليس عوام الناس وطلبة العلم. يجب على طلبة العلم وعوام الناس اختيار ما يختاره أهل العلم الثقات من المرشحين للرئاسة، وعدم اتباع أهواء النفوس، وعدم انفراد كل منهم برأيه وعقله بناء على الحرية الفاسدة في الاختيار. الأصل أن أهل العلم الثقات هم الذين يختارون الرئيس القادم، هم الرئيس لا عوام الناس ولا طلبة العلم، لأنه الأعلم بمن هو الأصلح والأنسب والأتقى. جزاك الله خيرا. شكوا من خط عرفه، بس هي نصيحة والله جزاك الله خيرا فيها، نصيحة غاية في الأهمية، لأن الآن العامة من الإخوة يعني أصبحوا يضغطون على الشيوخ، ومنهم من يعني يشدد ويقول لماذا لم تختاروا فلانا، لماذا لم يعني هناك أشياء كثيرة يعني تتغير فعلا عندما نجلس مع المرشح لساعات طويلة ونراها عن قرب. صفات كثيرة جدا تتضح. الإخوة بيوزنوا مسمع على وش يعني يوزنوا خلال إيه؟ خلال أداء إعلامي، مش كده؟ خلال خطبة. إذا لكم لو خطبة فقط بقى في ناس خطبة مفوهين، لو أداء إعلامي في إعلاميين أكثر. القضية قضية مشتبكة، في أرقام كثيرة في المعادلة لابد من اعتبارها. ولذلك يعني فعلا ان راح بتاكد كل يوم النظام الاسلامي فرق كبير جدا من النظام الديمقراطي الذي ادخلنا في هذه المشكله ان النظام مبني على اختيار عوام الناس او اهل العلم الذين بعض طلاب العلم الذين لا يبنون الامر على موازين صحيحه. ليس كل اهل العلم الذين يستطيعون وزن شخصيات الناس ومعرفه المؤهلات المطلوبه لكل منصب والرؤيه الصحيحه للواقع، لان الامر خطير خصوصا في المرحله الحاليه. البعض يفتكر بان رفع شعار الشريعه كاف في الاختيار وحاسم، مع ان خوف من يمتنع من يعني من تأييد مثلا بعض من يرفع يعني شعار الشريعه ليس رغبه عن الشريعه نعوذ بالله، بل حقيقة يعني نقول من الذي كان يتكلم بوجوب الحكم ما أنزل الله في فترة يعني الضنك والشدة، فليس مزايدة ولكن حرصا على الشريعة. البعض يظن يعني أن رفع شعار الشريعة كاف في ذلك، مع أنه يمكن أن يكون الأمر خوفا على الشريعة لا يتولى من يسقطها، خصوصا مع الغلو من البعض المحيطين الذين يعني يحصل منهم من أنواع النكارة والخوف على الذي يحبونه إذا لم يقم بما يريدونه، لأنهم هناك طوائف معروفة بالغلو في مسائل الإيمان وغيرها، يحصل منهم أنواع من الظن أن هذا بعد شهر أو شهرين ربما ينقلب على من غلا فيه غلوا شديدا لأنه رآه لا ينفذ ما يريد، و الكتلة التي يعني تنفجر على من حولها ولا تراعي أمر الاجتهاد ولا تراعي أمر يعني المذعن، هذه أجدر بأن تكون ضررا على صاحبها. فكون الناس لا يرون إلا شخصا واحدا أمر ليس هذا يعني بسديد، والغلو في ذلك حتى يقول أحدهم وهو كاف في القدح في كلامه يقول لعن الله من لم يؤمن بنصر فلانا، ده قبح فيه هو نفسه، لأن اللعنة ربما ارتدت عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من قال ذلك. ويعني كذلك أن يقول أن من لم يقبل فلانا لا يقبل الإسلام، هذا أيضا من الغلو الفظيع الذي لابد من التوبة إلى الله عز وجل منه. اللهم أحيني مسكينا، هناك من ضعفه وذكر أن مسكنة صفات ضربت عليهم المسكنة أي مذمومة، ورد الاستعاذة أيضا من العيلة والمسكنة حديث صحيحة أخرى، لكن المسكنة أول الحديث حسنه غير واحد، ومنه الشيخ الألباني ومنه المنذري في بطرقه. وأسألك فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين هذا الصحيح. فالمقصود بمساكين المسلمين المسكنة المذمومة هي المذلة والاستكانة، هي كلها من أصل مادة كلمة المسكين سين كاف سكن، فإما أن يكون مستكينا تواضعا يعني عنده سكون من أجل التواضع من أجل قلة ذات اليد، وإما أن تكون المسكنة مذلة ومهانة وخضوع للقوي أيا ما كان. فهذه مسكنة اليهود المذمومة، اليهود إذا كانوا في مجتمع ما ضعفاء تجدهم يخضعون لذلك القوي لرئاسة ذلك المجتمع ولمركز قوته أيا ما كانت ويكونون تابعين له. فهذه المسكنة السيئة المذمومة هي مسكنة الذلة والمهانة والمتابعة على الباطل والظلم. وأما المسكنة من قلة ذات اليد مع كونه يجاهد في سبيل الله، مع كونه تسد بهم الثغور وتفتح لهم تسد بهم الثغور ولا تفتح لهم السدد، فهذا كله من المسكنة التي هي محمودة عند الله عز وجل. اتفق شريكان على الآتي: كل منهم يدفع 10,000 جنيه من في سبيل تجهيز المحل بهذا المبلغ. يتعهد الشريك الثاني بدفع 5,000 جنيه للطرف الأول نظير الاسم التجاري لسلسلة محلاته التي تقضى على المحل. دي أول خطأ، إن الاسم التجاري يدخل به كنسبة في الشركة وليس كمبلغ يشترى، هذه ليست سلعة، الجاه ليس سلعة يقوم بمال، لكن يمكن أن يدخل بنسبة في يعني الشركة تكون نسبة أرباحه أكثر مثلا نتيجة الاسم التجاري. الطرف الثاني يعمل بمدنه في المحل ويأخذ من المحل 50 جنيها يوميا نظرا لعرق يده. هذا أمر أحد الشريكين يأخذ أجرة، أحد الشريكين يأخذ نسبة طالما أنه يعمل في ماله، في مال نفسه مع مال صاحبه في الشركة، فلا يأخذ أجرة وإنما يأخذ نسبة. نعم. نقل ابن المنذر الاتفاق على أن أحد الشريكين إذا اشترى الدراهم ثابتة لا يجوز. إذا عمل عملا لا يلزمه، نص الإمام أحمد على أن يجعله بالنسبة، لكن هذه فيها احتمال. إذا كان عمل عملا لا يلزمه فأخذ أجرة مثلي، فيها احتمال للاجتهاد. بعد ذلك يتم التقسيم. نعم لا بأس، لكن بعد تصحيح الأخطاء التي ذكرنا. رجل يمتلك توك توك، يعمل هذا التوك توك سائق، هذا السائق قتل رجل خطأ، هل على صاحب التوك توك دية أو شيء؟ ليس عليه شيء طالما لم يكن مفرطا، وإنما قتل السائق الشخص خطأ، إنما يكون مفرطا إذا على سبيل المثال طلبوا منه إصلاح شيء في التوك توك فتركه وأمرهم بأن يبقوا على ذلك، وتسبب هذا الشيء الفاسد في الحادثة، أو لو أنه سواء الرجل مالك التوك توك ده أعطى واحد عيل صغير دون البلوغ يبقى يتحمل. بعض الشعب المصري في الشارع يسأل عن سكوت الدعوة السلفية عن قضية التمويل الأجنبي خوفا من الرئيس العسكري أم مداهنة له. الإخوة سكتوش في الحقيقة، تكلموا في هذا الباب، بس كل واحد الإذاعات كتيرة جدا والتصريحات كتيرة جدا وأنت ما سمعتش. والإخوة في المجلس قدموا طلبات إحاطة، ولكن هناك من يحاول تحجيم طلباتهم ومنعها من الظروف. مش كل حاجة انت ما شفتهاش تبقى الاخوة سكتوا. لا شك ان يعني الذي حدث في قضية التمويل الاجنبي من اطلاق يعني سراح الامريكان ده كان امر فيه بهانة للقضاء المصري، ويعني يعني رضوخ للضغوط التي ضغطها الامريكان. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. والله الأمر ده فيه معطيات خفية علينا، كيف تم هذا الأمر؟ لست بالذي يحكم على أمر بمجرد ما ظهر في الإعلام، ما عنديش معلومات كافية عشان أحكم عليه أكثر من كده، لأن ده استجابة للضغوط الأمريكية، وإن هم حصل فيه يعني نوع لغاية دلوقتي الصفقات بالضبط قد ايه انا ما او ازاي تمت مع مين انا ما اعرفش. يقول هل هذا الكلام صحيح ان كل اعضاء مجلس الدعوه اداره الدعوه السلفيه يوافقون على تأييد الشيخ حازم ما عدا الدكتور ياسر؟ هذا الكلام غير صحيح بالمره. على الإخوة توفى الله ابنه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه فئات المزلة واسلم الخلا واغسله بالثلج والماء والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من دنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اقيه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار وسائر موتى المسلمين كذلك. كيفية تزكية مال الجمعية حيث دوره السادس، يحسب الفلوس الجمعية دي يحطها على فلوس إذا كان مع فلوس تانية، ويحسب إن هو مالك للفلوس اللي هو دفعها قروض للناس هيستلمها مرة واحدة في الدور السادس، وله ست دوار دفعهم يبقى فلوسه هتتحسب ست دوار، يعني الجمعية دي بمية، يبقى هو في الدور السادس له من المبلغ اللي هيقبضه كام؟ 600. Thank you.